الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. قول الإمام ابن أبي العز رحمه الله عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة. أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني أعد لكم موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وروى راية بالراء والغين وهما بمعنى، وروي راية بالراء والغين وهما بمعنى، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. يعني بمعنى واحد يعني. وعن حذيفة بن أسيد، في عسكري هنا، في رجل، في واحد العسكر. ايش تعني 12,000 عندكم في الجيش؟ اي يصبح لا يعني في يصبح العدد لواء، لان الكتيبة 600 رجل. هكذا هذا الذي يريد. الكتيبة كم؟ 600 رجل الكتيبة، والسرية 200. لحظة انت عسكري؟ لا اعمل خلاص. شكرا. الكتيبة 200. انا في الجيش. السرية محدودة 120، والكتيبة فيها 4 سرايا. لحظة، السرية كم؟ السرية 120. اي والكتيبة فيها 4 سرايا، هذه 480. ما يصير 5 الا 4. ها؟ 4 بس. ايوه، وفي عدد عليها كم؟ 120 في 4 يعني قريب 500. اي نعم. ها، هذه الكتيبة. والكتيبة فيها 3 كتائب و 4 كتائب. اللواء، اي في كم؟ كتائب 3، يعني 1500 تقريبا، كل اكبر من اللواء. ها؟ بس وبعدين هذا في الكويت تقسيمهم ما في اكثر من الدول الثانية. طيب الدول الثانية كم؟ الراية شنو هي؟ الراية شو تمثل عليها؟ في فيالق وفي فرقة وفي مدينة. إذا الراية كم؟ الفرقة كم؟ ما تعرف؟ لا. لأن يبغى واحد يعرف. ها؟ فيلق 3. اللواء قلنا 1500 تقريبا. والفيلق كم؟ 3 ألوية. يعني 4000. ها؟ يعني العراق جيوش هذه. اما جيش او جويس. ايه ايه. وال 12,000 هذه ايش تمثل الان؟ كيف؟ عجيب. مثلا الان امريكا كم سرية فيها؟ عجيب. ليش؟ يعني 12 ما تمثل اي شيء عندكم، ما عندكم فيها خبرة. اي يلا. كما عندما قيل ان جيش العراق وهذا جيش العدد وصلت مليون عدد العسكري. ما في اي ترتيب عندهم 12,000؟ لا بد يجي.

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين آمن من عليها. نعم. من هذه ما عندنا زائدة. هكذا عندكم كلكم من؟ ايوه. فذلك لا تقوم الساعة. فذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل. امن من عليها كيف؟ ها؟ نعم. لا تقوم الساعة. نعم. روى مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحا، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة. أما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف، ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر، فأمر خارج عن مجال العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة يضيق عن بسطها هذا المختصر. نعم. هنا للمصنف طبعا هو تطرق كما مر معنا إلى يعني ذكر الأشراط، وإحنا قلنا الأشراط كما ذكر أيضا رحمه الله يعني ذكرها كثير من أهل العلم، واختلفوا في تبويبها وفي ترتيبها اختلافا بينا. ما ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عوف بن مالك، هذه الأشراط يعدها أهل العلم من الأشراط. مر معنا يا شيخ الصغرى، وما ذكره بعد ذلك عن حديث حذيفة، هذه يعدونها من الأشراط الكبرى أو العلامات. العلامات الكبرى، العلامات الكبرى أيضا اختلفوا في عدها كما مر معنا. فهنا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من موته وفتح بيت المقدس والموت له الطاعون الذي يأخذ الناس، وكذلك استفاضة المال والفتنة العظيمة التي تدخل في جميع بيوت العرب، كل هذه من أشراط الساعة الصغرى. ثم ذكر في آخرها الهدنة التي تكون بين المسلمين وبين بني الأصفر. هذه يعني ذكرها كثير من أهل العلم على أنها من آخر الأشراط الصغرى، وهذه يعني لعلها أيضا تختلط، لأن لذلك حصلت أمور أو تقع أمور في مثل هذه الأيام، و بينها وبين العلامات الكبرى أو الأشراط الكبرى، لذلك اختلفوا هل تعد من الصغرى أو تعد من الكبرى، لأنه إيش يعني آخر الصغرى مع أوائل الكبرى في بينهم إيش تداخل، في بينهم تداخل. هذه الهدنة يعني اعتنى بها كثير من أهل العلم، والحقيقة هي جديرة بالاعتناء والاهتمام، لأن كما يقولون يعني نحن الآن نعيش إيش في إرهاصاتها، يعني مقدماتها، ويعني العلامات اللي تدل عليها، ونعيش في الأمور التي تهيئ لهذه الهدنة. بني الأصفر، بنو الأصفر المراد بهم من؟ الروم. دائما إذا أطلقت يعني في العبارات القديمة فهم الروم، والروم طبعا يمثلون اليهود والنصارى يعني الإنجليز أو الأجانب أو أهل يعني أهل الكتاب فيهم في عرب يعني أهل أوروبا، وهم قطعا يمثلون الآن حاليا اليهود والنصارى. اتفاق اليهود والنصارى يعني كانت من الأمور الغير معقولة قديما، لأن العداوة بين اليهود وبين النصارى عداوة دينية عقدية مستحكمة. فمثل هذه النصوص كون يعني بين الأصفر أو اليهود والنصارى يكونوا على اتفاق ضد المسلمين، أقول هذا كان مستبعد يعني قديما، لكن النصوص الشرعية أيضا قديما أكدت هذه إيش هذه الحقيقة. ونحن طبعا الآن يعني رأينا ونرى في هذه الأيام التقارب الشديد بين اليهود وبين والتلاحم بين اليهود وبين النصارى، يعني جميع النصارى في الدنيا شرقا وغربا، ومات على هذا الملايين من النصارى كانوا يعتقدون يعني في كراهيتهم لليهود انه اعظم سبب من اسباب يعني براءتهم وكراهتهم لليهود انهم قتلت عيسى بن مريم. هذا اعتقاد عندهم ان اليهود هم الذين قتلوا وصلبوا عيسى. وكذلك عند اليهود، كذلك اليهود يعتقدون هذا، أن عيسى يعني ارتد عن الدين الذي كانوا عليه، والمرتد حقه ايش الصلب حتى يموت، يصلب حتى يموت. فهم نفذوا حكما شرعيا في من؟ في عيسى. فهم يتقربون الى الله تبارك وتعالى بصلب وقتل عيسى، والنصارى تتقرب الى الله تبارك وتعالى بكراهية اليهود لانهم قتلوا او قتلت عيسى. هذه الآن إيش انتهت، راح البابا هذا الموجود ما قبل تقريبا 30-40 سنة طلع إيش سماح لي. يعني براءة صك يعني بابوي يحكم ببراءة اليهود من دم عيسى زي ما قالوا أنه المسلمين هم اللي قتلوا. لو كان في مسلمين في ذلك كان قالوا، لكن ما حصلوا. فهذه البراءة كانت النقطة الأولى للتلاحم والاتفاق بين اليهود وبين النصارى، اللي احنا ايش عشناها شفناها. فلذلك سبحان الله من يومها كسرت يعني المصالح، مصالح اليهود ومصالح النصارى اصبحت في تداخل واتحاد. لذلك اتفقوا في امور كثيرة جدا، سواء كانت يعني في الأمور العسكرية ولا غيرها، الحروب الصليبية وما بعدها، أو الأمور اللي نعيشها الآن، يعني اتفاق جميع النصارى على إيجاد يعني وطن قومي لليهود، هذه قضية تبين إيش مدى يعني الميل والانحراف في دين النصارى. لذلك هم راح يتفقون، وهذا الاتفاق لا بد منه، واتحاد اليهود والنصارى لا بد منه. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الحروب كثيرة جدا، لكن تنتهي هذه الحروب بهذه الهدنة. هذه الهدنة تكون بيننا وبين من؟ وبين بني الأصفر. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام سبب الهدنة هذه في حديث آخر يفصل انه هذه الهدنة تكون للاتفاق على مقاتلة عدو لنا وله، يعني في عدو اخر في جنس اخر يعتبر عدوا للمسلمين وعدوا لليهود والنصارى، وهذه من اعظم اسباب الهدنة بيننا وبين بني الاصفر. نتفق حنا وياهم حتى نقاتل ذلك العدو. من العدو الآخر؟ مدري في غيرهم؟ ناس يقولون ممكن تكون الشيوعية، وهذه يعني قد يعذرون اللي قالوها قبل 10 سنوات ولا 20 سنة، لأن الشيوعية كانت إيش؟ فعلا يعني البعثية أو الشيوعية أو يعني كانت كتلة وثقل يعني له يعني محله واعتباره في الوجود العسكري وفي القوى العسكرية. لكن اليوم راحت الشيوعية، روسيا برمتها رجعت إلى النصرانية، رجعت إلى إيش؟ إلى النصرانية، الكنائس وغيرها كلها فتحت، والآن على اتفاق قوي جدا هم ودول أوروبا كلها في ضرب كل ما يعادي إيش النصرانية، سواء من المسلمين يعني في الداخل أو في الخارج. فراحت الشيوعية. فالعدو الثالث أيضا الإرهاصات اللي تبينها في المنطقة، لأنه إحنا يعني المعركة هذه التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المعركة ذكرت حتى في التوراة وذكرت في الإنجيل باسم معركة هرمشدون، وذكرها كثير يذكرونها يعني في أوروبا، وألف فيها كتاب يقولون هذا رئيس أمريكا إيش اسمه؟ ريغان، أحسنت، ألف يعني قال هذا هو جيل هرمشدون، يقول نحن الآن نعيش، ألف كتاب هكذا جيل هرمشدون. هذه المعركة يعتبرونها أعظم معركة مقدسة بالنسبة لهم، لأنها ذكرت في التوراة وذكرت وين؟ في الإنجيل. وذكرت طبعا عندنا باسمش الملحمة، هذه بدايات الملحمة العظيمة التي ستكون في آخر الزمان، يعني قتال عظيم جدا راح يكون في آخر الزمان، احنا نسميها الملحمة وهم يسمونها معركة أو معارك أو ملاحم هرمشدون. وذكر النبي وهرمشدون طبعا هي منطقة يعني يقولون انه هذه جدون اسم يعني وادي أو جبل في فلسطين، يعني عندهم في اللغة العبرية عندهم في لغتهم. فمكان المعركة معروف، ويعني إرهاصات الهدنة بين سواء بين اليهود والنصارى هذه انتهت، يعني مفروغ منها الآن، مصيرهم اتحد. لكن يعني نشوف في هذه الأيام التقارب بين العرب والمسلمين من طرف وبين بين اليهود والنصارى من طرف آخر. يمكن في ناس إلى الآن عندهم حساسية من كلمة اليهود، لكن ما عندهم مانع يعني أن يتعانقوا وأن يكونوا تحت لحاف واحد مع النصراني. النصراني نعم أخونا، وذكر لي بعض الأخوان أنه يعني الآن في مصر يعقدون ندوات، وعلى رأسها طبعا هذا فهمي هويدي ويوسف القرضاوي، في قضية إطلاق لف الأخوة على النصارى، يعني أنهم لا بد أن نطلق عليهم أنهم إيش، وإحنا فعلا نحن وإياهم أخوة. ويذكر يقولون القرضاوي يجيب أدلة شرعية وإلى لا هل هذه لا هذه بيقول لك لا هذه بين أهل الإيمان، لكن لما أخاهم هودا يقول الله عز وجل هكذا، مع أنه إيش ذكر بينهم أخوة ومع أنهم كانوا إيش لم يكونوا على ملة واحدة، إذن الأخوة تثبت. مع أن واحد بس قال طيب واليهود، يعني لو تبي تحمل هذه ليش تحملها فقط على النصارى، هذه تمشي حتى مع من؟ تمشي حتى مع اليهود ومع البوذيين ولا ما تمشي، ومع الهندوس ومع السيخ ومع الكل، هذه تمشي مع الكل. فتلك أخوة يعني معروفة يعني في النسب والقرابة وغيرها، لكن سبحان الله وسعها حتى إيش يدخل الأقباط. طبعا البداية الآن مع الأقباط في مصر، وأثبت أيضا وأراد أن الآن هم يعني فهم هودي له رسالة، ألف يعني كتاب مواطنون لا ذميون، فهم يريدون إزالة ورفع كلمة إيش ذمي، لأنها تفرق بين المسلم وبين النصراني، فهم ما يبونها كلمة ذمي، فيقولون نحن وش مواطنون، هذا قال مواطنون لا ذميون، وهذا بيقول لا أخوة، أخوة مواطنة ويعني أخوة يعني الأخوة اللي بيننا وبين بين النصارى. الشاهد حتى الآن مع اليهود كما نشوف يعني بدأت الاتفاقيات اللي يشتقري بالتقارب ها، وهذه الكل ينادي بها حتى مع اليهود، الأرض مقابل السلام، وهذه راح تتوسع ها، هذه يعني شعار أطلقوه ها. لكن طبعا لابد يبقى يعني عشرات أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة خمسين سنة حتى تتقبل البشرية أو يتقبل عامة أهل الإسلام ها هذه الكلمة أو هذا الشعار، الأرض مقابل السلام. أهم شيء الآن يعني مثلا السلطة الفلسطينية أو سلطة اليهود أعظم شيء يدندنون حوله إيش؟ قضية العيش بسلام. هذه كلها مقدمات لإيش؟ للهدنة، للهدنة. إذا نحن يعني عندنا إقرار وعندنا إيمان أن الهدنة لا بد أن تكون، وكما قلنا مرارا إقرارنا لهذا الأمر لا يعني الرضا به، دي قضية أخرى. نحن نقره على أنه من إيش؟ من إرادة الله تبارك وتعالى الكونية، ومن النصوص التي أخبر بها نبينا عليه، وهذه النصوص لا بد أن تقع. هل عقيدة كونية، العقيدة الكونية شيء والعقيدة الشرعية شيء آخر؟ واضح الكلام؟ يعني مو معنى هذا يعني نطلع ونقول والله احنا نعم لازم نعقد الاتفاقيات مع اليهود، لا، الرضا بهذا شيء آخر. يعني كونك تعتقد انه سيقع ها؟ هذا شيء، والرضا به طبعا شيء، يعني الموقف الشرعي شيء والموقف الكوني شيء آخر. والسني هكذا يفرق بين الموقف الكوني والموقف، لكن مثل القرضاوي والهويدي مسكوا هذه الأمور الكونية وأرادوها أن تكون، الأصل عندهم عدم التفريق بين الكوني وبين الشرعي، أو الخلط بين الكوني وبين لا، التفريق لا بد منه. فالهدنة أقول التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام لا بد أن تكون، وهذه الهدنة كما قلت ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، أنكم تقاتلون وإياهم عدوا لكم وعدوا لهم. هذا العدو في الغالب ها من هم؟ هم الرافضة. وأيضا تقارب الرافضة ويعني قوة شوكة الرافضة تظهر يوما بعد يوم. إيران دولة للرافضة ها، سوريا ها دولة للرافضة، لبنان ها، لبنان أول كانوا يصرحون أنهم يبونها دولة في الجنوب خاصة بهم ها، الآن لا، رجعوا إلى المواطنة، سياسة هذه التقية عندهم ها، السياسة شافوها ما تمشي هذيك ها، إيه، لكن الآن رجعوا قالوا لا يعني نعيش تحت الحكم الدستوري هذا ها، لابد من الحكم الدستوري هذا، سياسة هذه ايش؟ هذه سياسة. لكن الديانة التي عندهم انهم يريدون ان يقلبوها دولة شيعية. العراق طبعا كل محاولات هؤلاء ان تقلب او يقلب نظام الحكم الى دولة شيعية. طبعا في افغانستان لهم محاولات، وفي حتى في روسيا يعني تشييع الناس ها، وجعل الشيعة في كل مكان أصحاب شوكة وقوة، هذه تسعى عليها طبعا الدول هذه، دول إيران وغيرها. طبعا هذه الأمور إذا قامت كلها راح تكون في فعلا دولة إيش. وهذا الكلام ربما احنا ما نشعر فيه، لكن أظن الأمريكان وغيرهم شاعرين فيه ها، ويؤمنون به إيمانا كاملا من ناحية يعني سياسية، ناحية القوة العسكرية هم عندهم انه لا يعني لا عدم السماح ها لي يعني خروج قوة يعني تحت النظام ايش الشيعي، عندهم البقاء على صدام، ومن هو اسوأ من صدام اولى من جعل العراق ايش تكون دولة شيعية، يخافون منها كثير جدا. لكن شوف امريكا تدرك هذه ها، وكثير من دعاة الاسلام ما يدركونها، يقولون ايش احنا والشيعة شنو؟ خندق واحد، اخوان في خندق واحد. فغالبا نقول انه الملحمة راح تكون هكذا، يعني احنا والمسلمين والنصارى واليهود وغيرهم في جبهة، والجبهة الاخرى هي جبهة الرافضة، ولله الحمد راح ننتصر ايش عليهم. يعني دولة الخميني تموت، دولة الخميني تموت، ننتصر نحن وإياهم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الانتصار الساحق على هذا العدو، ها، سميته شيوعيين، سميتهم شيعة، سميتهم كيفكم، ها، لكن الإرهاصات تبين، ها، والمقدمات يعني تظهر شيئا. بعدها يقع الخلاف بين المسلمين وبين بني الأصفر، وتبدأ الملحمة الكبرى العظيمة، يعني تنتقل المعركة، تصير ايش، ها، بين المتحالفين، بين دول التحالف، بين صرون دول التحالف على قسمين، اليهود والنصارى في جبهة وأهل الإسلام في جبهة أخرى. يذكرون أنه يرفعون الصليب، أنه بفضل الصليب أنت تصرنا، وتحرك الغيرة بعض يعني جنود المسلمين فيقتلون هذا الرجل ويلقونه بالصليب، فتنتهي الهدنة بيننا. إذا الهدنة هذه إيش؟ وقتية لقتال إيش؟ العدو المشترك، مثل ما يسمونه في الاصطلاحات العسكرية، ها ولا لا، في عدو مشترك. بعدها قلت تبدأ الملحمة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الملحمة هي التي يعني تكون بداية الأشرار. في الملحمة، في أثناء الملحمة أو آخر الملحمة، العلم عند الله تبارك وتعالى، الخلاف كثير بين أهل العلم، ها، في زمن الملحمة، يعني أي زمن، في أولها، في أوسطها، في آخرها، الشاهد أن الملحمة مستمرة ويظهر المهدي. من قلت؟ ها، يظهر المهدي، يظهر المهدي في زمن الملحمة. طبعا يوحد إيش؟ يوحد صفوف المسلمين، وتبدأ الأشراط بعدها إيش؟ تتوالى. طبعا المهدي من جهة، وبعد يعني قتال المهدي وقيادة المهدي للأمة فترة ضد اليهود والنصارى، ها، يخرج الدجال، يخرج ايش، الأعور الدجال، ثم يخرج ينزل عيسى بن مريم، وهو الذي يتولى قتل من؟ قتل الدجال. ثم يكون خروج يأجوج. هذا الترتيب اختاره كثير من أهل العلم، وعلى رأسهم الإمام مسلم رحمه الله. ثم يكون خروج يأجوج ومأجوج. طبعا أما الكلام اللي ذكره الشارع قبل قليل أنه هذه تعد من الأمور المألوفة، وهذه لا، كلها غير مألوفة، ها، يعني نزول عيسى غير مألوف، ها، المسيح الدجال مألوف، ها، لا، غير مألوف. نعم، وفلول الرافضة غالبا راح يكونون من جنود الدجال. روايات السود هذه كلها تتبع من؟ تتبع الدجال. وكذلك الفرقة بين اليهود وبين النصارى، لأن اليهود هم أتباع الدجال، ها، كل هذه تضعف شوكة، يعني. لكن طبعا القيادة بعدها تسلم لعيسى بن مريم، وهو الذي يحكم عليه الصلاة والسلام، يحكم بأي مذهب، حصل خلاف أيضا بين أهل السنة اللي وأكثرهم على بالمذهب الحنفي يقولون، ويحلفون على هذا أنه راح يحكم في آخر الدنيا بالمذهب إيش الحنفي. لا، هو سيحكم بمذهب النبي عليه الصلاة والسلام قبل ظهور هذه المذاهب وغيرها. الشاهد أنه هذه الأشراط هكذا تبدأ، ويعني أنا ذكرت هذا بس حتى ننتبه لقضية، لأنه كثير جدا من الناس يعني يقول أو يطلق على السلفيين أنهم يعني مثبطون في قضية موقفهم. لا، الموقف الشرعي مثل ما قلت شيء، والموقف إيش الكوني شيء آخر. إقرارنا للأمر الكوني أنه سيقع، أن اليهود لابد يجتمعوا في هذا المكان، هذه عقيدة عندنا إحنا، لابد من اجتماع اليهود وين؟ في هذا المكان، في فلسطين، لابد. ولا كيف تكون إيش؟ كيف تكون الملحمة بيننا وبينهم؟ فهذا لا يعني أننا إيش نرضى، ها، أو يعني نوافق، أو لا يعني نستعد لخلاف هذا الأمر، لكن أقول هذه الأمور نقولها عقيدة على أنها من الأمور التي لا بد أن تكون، لأنه صدق فيها خبر نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. أما بقية الأمور خروج الشمس يعني من المغرب هذه يقولون أنها الآثار الكونية اللي يعني تبدل يعني الأمور الكونية. هنا الأمور الكونية تبدأ بإيش؟ بالتغير، طلوع الشمس من المغرب والخسف العظيم ويعني تكور الشمس والقمر والنجوم والتغيرات اللي تحصل في الكون، هذه كلها تبدأ في تقريب النصف الثاني من الأشراط، وعلى أثرها طبعا تكون قيام إيش؟ قيام الساعة. نعم. خروج بعد على خلاف، الخلاف موجود في كلها، لكن هذه الأمور اللي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله أقول يعني كما ذكرتها في الترتيب هي اللي، وأما البقية ففيها خلاف كبير. نعم. ايش كنت بدي اسال الاول؟ ايه اليمن. ايه شغلناس الى اليمن. احنا قبل الساعة او بعد الساعة؟ بعد ايش؟ الساعة. يعني لانهم يموتوا بالارض يشغل فيها انه يبعثون في الجسم فيها كلها. هذه في الأشراط يا شيخ، قبل هذه كلها قبل. يموتون في محشر. الله أعلم، لا يعلم في موضع آخر. يعني لكن هذيك خلاص القيامة الكبرى. تطرد الناس إلى محشر. إيه إلى الجهة. إلى الجهة. الجهة اللي تطلع. أي لا شك. نعم. نقرأ يا شيخ. قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قول ابن أبي العز رحمه الله: هو مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وهو الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء، وعند بعضهم هو في معناه، فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول. وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل اللي يسأل الكاهن ها والمسؤول عن الكاهن نفسه. نعم. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان. لا لا كيف سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان. شلون ناس عن الكهان؟ ما عندنا يصير الله سأل. اي سؤال اذا سؤال رسول الله ممكن. نعم صح القراءة. ممكن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ايش يكون عندك؟ نعم جيد ماشي. وانت ايش عندك؟ سأل رسول الله رسول إذا نقول رسول سأل رسول الله ناس عن الكهان. أحسنت. نعم. فقال ليسوا بشيء. الله أكبر. فقالوا يا رسول الله. نعم إذا هو الذي سئل. لأنه الإجابة منه. نعم. قالت: سأل رسول الله ناس عن الكهان فقالوا لا. فقال ليسوا بشيء. نعم. فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. نعم. يعني حقا معناها من حيث الوقوع، يعني حقا المراد به إيش؟ الوقوع، يعني يخبروننا عن شيء ثم يقع على وفق ما أخبروا به. نعم. وما مرادهم الحق يعني من حيث الإصابة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه. نعم. فيخلطون معها أكثر من 100 كلمة. الله أكبر. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، هذا ما يحصل لهم في الاستراق، استراق السمع. نعم. أنه قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وحلوان الذي يسميه مهر البغي. مهر البغي. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث. نعم. ومهر البغي. سبحان الله، الكلاب تباع عندنا الآن. الله المستعان، في الجرائد الآن يعلنون عن بيع الكلاب. ها؟ بشرى يعني، وصول مجموعة من الكلاب. لا إله إلا الله، الله المستعان. شايف كيف نقلدهم في كل شيء؟ نعم. وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته. ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقصر. وبعدهم ما يعطونه هكذا، يدسون هكذا يعني، حتى لا يدلونه. ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها، مثل الخشبة المكتوب عليها أبجد، والضارب بالحصى، والذي يخط في الرمل، وما يعطاه هؤلاء حرام. وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. وفي الصحيحين، وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش نقل عن العلم؟ ايش قال؟ ايش تحريم ما يعطى الكاهن والحرام. اعد العبارة فيه بس يعني التحريم. والذي ويدخل في هذا المعنى تحريم، تحريم جاء عن كثير من الصحابة ومن التابعين. اعد العبارة. ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها، مثل الخشبة المكتوب عليها أبجد، والضارب بالحصى، والذي يخط في الرمل، وما يعطاه هؤلاء حرام. وقد حكى الإجماع على تحريمه. إجماع، هؤلاء نقلوا الإجماع، ما هو قالوا بالتحريم. الإجماع على التحريم. أنا أسألك تقول نقل عنهم التحريم، لا، نقل عنهم الإجماع. نقل عنهم الإجماع، إجماع أهل العلم. نعم، الآن المعنى طيب. على تحريم هذا العطاء. إيه، يعني هؤلاء نقلت إيش؟ الإجماع. نعم. هم يعني أما القائلون بالتحريم، الصحابة والتابعون. نعم، كبار الأئمة. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. فقال: مطر يعني مطر. أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فمن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ومن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء والنياحة. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها. الله أكبر. نعم. وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. صناعة التنجيم. وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير. الأحكام. عندنا الإحكام. ليش؟ يجعلون يعني أحكام معينة وآثار معينة ل يعني مطالع النجوم ويعني مسيرها. الأحكام. أيوة. نطلع كلام من غير. طيب، وهو عرفه. وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. نعم. أو التمزيج بين القوى الفلكية والغوائل الأرضية. هكذا؟ نعم. أيوة. صناعة محرمة بالكتاب والسنة. أي يعني العلم هنا. بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعغيره وغيره: الجبت السحر. الله أكبر. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري مما هذا قال وما هو يعني المال اللي جابه ها نعم المال الذي حصله وأتى به إلى أبي بكر نعم قال وما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا خدعته يعني تظاهر أنه يعرف ها فقال راح يحصل لك كذا وكذا وبعد فترة حصل وافقت فراح أعطاه مبلغ من إيش من المال نعم يعني شوف موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه أيوة. فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فطاء كل شيء في بطنه أخرج كل شيء من معدته أيوة. مع أنه ما هو كاهن ولا يدعي الكهانة ها؟ نعم الله أكبر والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين أيوة. وأصحاب الضرب بالرمل والله شغالين عليهم هالأيام يقولون في الكويت سبحان الله كثر كل يوم هذا هندي وهذا باكستاني وهذه حرمة أيضا حرمة تعبت بعقول الرجال ليش الله المستعان الله المستعان ها أبد مثل الفناجين يجيبوا شوية رمل وكذا يخطون في الرمل شوفوا ايش يصير سبحان الله ناس في القهوة وناس في الرمل وناس في الخرزات وناس في الحصى وناس في الدجل وناس في الكف نعم على كل سبحان الله شوف يعني الكلام يجر بعضه الموقف لو بده يكون من العقلاء مشكلة انه عاقل يسلم قياد عقله لمن لهؤلاء الناس لكن يعني المنصوص عنه وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب ام لا وهل يكفر بالسحر ام يقتل او يقتل لسعيه في الارض بالفساد وقال الطائفة إن قتل بالسحر قتل وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر وهذا هو المنقول عن الشافعي وهو قول في مذهب أحمد رحمهم الله وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل لا ما هو تخيل هذا التخيل كلام أهل العقل لا له تأثير السحر له تأثير وهذه حقيقة نعم واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر وهو من أعظم أبواب الشرك فيجب غلقه بل سده وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليهم السلام ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم وقال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا الآيات إلى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به وإن أطاعته به الجن أو غيرهم وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لأنهم يذكرون أن الجن لا يطيعون الإنس يعني الشياطين ما تطيع الإنس إلا بعد كفرهم نعم لا بد يسجد لهم او يعني يمزق المصحف او يتبول اعزكم الله على كتاب الله تبارك وتعالى هذه كلها كفريات لا شك لا يطيعونه الا بعد ايش ان يفعل شيئا من هذه امثلة ذكروها نعم فلذلك اذا اراد انه ينسحب من العقد الذي بينه وبينهم ما يتركونه. لذلك يقال أنه يقتل دون ما يتركونه يتوب. والعلم عند الله عز وجل. نعم. لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ولا يجوز الاستعادة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، فقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قالوا: كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه. هو العظيم أكثر سفها من السفهاء، وهذا اللي يستعيد أكثر سفاهة من سبحان الله. اعداد مسألة زين يسخرون يسمعون إذا في شغلة ضاعت كذا معينة. إذا شغلة ضاعت يعني كيف؟ يعني إذا مثل ضاعت يذكر عن عمر. يذكر عمر إنه ضاعت، وكان عنده شخص يعني يتكلم عنه، فقال له اسألهم أين وكان. إيه. فدلوا قال: وبعد هذا بدأ يسأل. بدأ إيش؟ يسأل. اي هذا اذا وفقت يعني بجن ما هو سفيه، ولا ممكن تكون الابل في الشرق يقول لك وين؟ يقول لك في الغرب. وهم ترى اكثر سفاهه من سفهاء الانس، يعني شوفوا الانس فيهم سفهاء، ها يعني سفيه الجن اكثر سفاهه من سفيه الانس. لكن اذا وفقت يعني، وعمر بن الخطاب يعني له شان يا شيخ، اذا سلك فجا سلك الشيطان وفجا غيره. فيعني كونه يعني يأتي أحد من الجن، طبعا في جن مؤمنين ولا شك أنهم يعينون يعني إخوانهم من الإنس يعني في أمور، لكن هذه ما تتخذ قاعدة، يعني ما تتخذ قاعدة. نعم هذا لا معنى كلامي. نعم ولا يصير يعني هذا اللي الآن يقولون في الأردن، يقولون إنه يعني يستعين بجن من أهل الإيمان، لكن هو ما في شيء من الإيمان. يعني الجن المؤمن ما يمكن يا شيخ إلا يكون فيه يعني لابد من وجود علامات ووجود أشياء مثل عمر، يعني تكريم من الله تبارك وتعالى. نعم. ها؟ أي. سلوش؟ أي. أي. أي. والله يا شيخ هذه يعني تترك تبقى امور خاصه يعني ما تعمم ما تجعل حتى كيف نتاكد اصلا لا لا اذا فتحنا اللعم هذا الاصل انهم لا يصدقون. الاصل عدم تصديق، هذا الاصل عدم تصديق الجن، لكن اذا صدقوا هذه نعمه وكرامه من الله عز وجل اذا صدقوك يعني في مره من المرات ولا شيء، لكن الاصل فيهم الكذب. نعم. فيبيت في أمني وجواري، يعني حتى لو قالك أنه مسلم حتى تأمن جانبه قد يكون كاذبا، ما هو مسلم كذاب، يقول لك مسلم هو مسلم. نعم. ها؟ فالأصل عدم الاستعانة بهم، لا شك عدم الاستعانة بهم وعدم تصغيرهم. نعم. فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح، فزادوهم رهقا. نعم. يعني الإنس للجن باستعادتهم بهم رهقا، أي إثما وطغيانا وجراءة وشرا. نعم. وذلك أنهم قالوا: قد سدنا الجن والإنس، فالجن تعاظم في أنفسها. لا شك يعني جني ها يشوف هذا الإنسي، طبعا الإنس الله عز وجل أعطاهم يعني من القوة ومن العلم ومن الذكر ها يعني أسلحة، هذه ها أسلحة فتاكة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للجن. فيشوفك الجني أنت يا صاحب السلاح خايف منه، شايفين؟ يعني مثاله مثل جندي مدجج بالأسلحة، الرشاش هنا والمسدس هنا والقنبلة هنا وكل شيء بيده، وبعدين يشوف للطفل الصغير في الشارع معاه عصا يقعد يصرخ أمام الطفل هذا، فإيش الطفل شو يسوي؟ يستأسد عليه ولا لا؟ يلحقه. فسبحان الله كذلك الجني إذا شاف هذا الإنسي بهذه الأسلحة وهذه القوة وهذا العقل وهذا التكريم من الله تبارك وتعالى يذل ويخاف منه، ايش يسوي؟ فزادوهم رهقا. يا شيخ يعني يستأسن ويزيد من طغيانه، يقول الله أكبر هذا بكبره خايف مني، بالضبط مثل الطفل ايش الذي يخاف منه هو الرجل الكبير. نعم. وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة، لا شك. نعم. قد قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نعم. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون. يقول الشيخ سالم أبو سعد لما تكلم هذا الأردني هنا قال لا خلاص مو مهم جن، هذا الملائكة. بعد ما ذكر له أنه ما يجوز الاستعانة قال لا خلاص أسحب كلامي، مهم جن، هذا الملائكة، ملائكة الرحمن اللي يجون فوضعين يجون يشتغلون في بيتك. تفضل يا شيخ. وإنما تنزل عليهم الشياطين. وقد قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من عندك يا شيخ نحشرهم بالله شوفونا هذا الأنعام 128 اقرا الايه كلها يا شيخ، اقرا الايه كلها. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. وقال اولياؤهم من الانس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم. نحشرهم يحشرهم اقرأ من المصحف. يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. قال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض بلغنا عجلنا الذي أجلت. نعم. بارك الله. اللي قبل نعم. استمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له. واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له. ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية، هذا النوع الثاني. أيوه. والكشوف ومخاطبة رجال الغيب، وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله. وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا، وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين. إخوان الشياطين يا شيخ. نعم. هذا دجلة الصوفية. نعم نعم. ما يسمى بالعطف. اي هذا حرم. كيف قال في ادوية وعطاطيب شيء تؤثر في عقل المسحور المراد سحره. ايوه. من اللي يقول؟ اي يقول مرات نوع من السحر هو المعروف اللي يكون نفسه والعقل هذا. اي يقول هذا محرم اللي هو العقل الادوية والعطاطيب. والثاني وش الثاني؟ وش ذكر الثاني؟ الأول أي. أن النفس معروف شغل المفادات معروف. أي. الثاني أدوية عقاقير يقول توكل أو توضع له في الطعام وشيء يقول تؤثر في عقله وفي يصرف. أيوة. أو يعطى. وقال الأول اللي هو النفس. شاء شرك، والثاني هذا اللي استعمل يعني عقاقير واشياء، اي استعمل ادويه محرمه ولا اشياء من هذا الباب، اما ذاك يحاول ان يؤثر يعني بالقراءه يكون له تاثير. اي والشيخ له يعني تفصيلات رحمه الله عليه جيده، تقرا بتوسع وشوف ان شاء الله كيف؟ اي يكون فيه استعانة بالجنة وكذا، هذا مراده نعم، مما ذاك يستعمل ادوية واستعمل اشياء تؤثر على القلب على العقل فيهم وينسى، لكن ايضا فيه الاخر ذاك اللي فيه شراب وغيره ايضا قد يكون فيه استعانة بالجن والشياطين، يعني حتى المسحور اللي يعطى شراب ولا كذا هذا يكون بأمر يعني من الشيطان أو من الجن، يعني يدخل في هذا أيضا. لكن شوف عنده إيش أراد بالتفريق، إذا كان فقط الاعتماد على الأدوية والعقاقير ممكن، لكن المعروف اليوم أنه معظم هذه الأشياء اللي تعطى شرابا أو تعطى طعاما أيضا يكون فيها إيش استعانة بالجن. نعم. والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب، حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما رأوا، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم، وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء، وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول فقال يكون الرسول هو ممددا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول، يكون الرسول ممددا للطائفتين. تعرف المدد الآن يطلبون مددين، يقولون مددين ما يبون، ما عاد يبون مدد واحد يبون اثنين، يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. الله أكبر. والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجن ويسمون رجالا، كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من يعني الإنس. كثير من الصوفية أو يعني من القدماء يذكرون أنهم يرون يعني من يحدثهم بالغيب، لكن ما هم رجال، ما هم رجال صحيح، يأتونهم على صورة رجال، يأتونهم على صورة فلان، على صورة فلان مثل تحضير الأرواح ولا غيره يجيب، لكن الأصل أن هؤلاء كلهم من الجن، من الكذابين. نعم. وإلا فالإنس ما في شيء اسمه رجال الغيب، عندنا ما في شيء اسمه رجال الغيب. نعم. وإلا فالإنس يأنسون أن يشهدون ويرون، وإنما يحتجب الإنسي أحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس، ومن ظن أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله، وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. الله أكبر. الله أكبر. ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم، يسلم يعني لا تعترض على أحوالهم، سلم لهم، ها سلم تسلم، أما إذا اعترض تحترق تصير فيك شيء شورون فيك. نعم. ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم. نعم. وطبعا الحال الذي يعنون به، لأنه هذه الأحوال غالبا ما تتعارض مع النصوص الشرعية، لذلك ما دام انهم من الفقراء، طبعا الفقراء يعنون بهم من صوفية، لان هذه من القابهم القديمة، من الالقاب القديمة اللي تطلق على رجال التصوف والعباد وغيرهم، يطلق عليهم ايش الفقراء، وهم طبعا دجاجلة قبحهم الله وقبح مذهبهم، فلا بد ان تسلم لهم الامور التي تراها ايش تخالف ما عندك من نصوص شرعية، سلم اسكت لا تعترض لا بقولك ولا بقلبك أيضا، إذا اعترضت يعرفون، إذا تعترض داخل قلبك أيضا يعرفون. أي نعم. بل الواجب، وهذا كلام باطل لا شك، أكبر. بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية. نعم. فما وافقها قبل وما خالفها رد. الله أكبر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا كما قال. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو رد. نعم. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هم يبونك تستغنيهم من هذه. هم يبونك إيش؟ تستغني الفقراء والصوفية ويعني رجال الشهادة وغيرهم يشهدون الغيب وكذا، يعني تستغنيهم من هذه النصوص. نعم. فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا حقيقة إلا حقيقته. نعم. ولا شريعة إلا شريعته. ولا عقيدة إلا عقيدته. الله أكبر. ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا. الله أكبر. رحمة الله عليه. نعم. هذا الكلام ليحرق الصوفية. نعم. ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر ملتزما لط... ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر. نعم. ملتزما لطاعته فيما أمر. نعم. في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان. نعم. لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى. الله أكبر. ولو طار في الهواء وكذا. الله أكبر. ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب. نعم. من الجيب. عد عد عد عد إيش قلت؟ ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب من الجيب. الله أكبر. ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل، فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية. يذكرون عن واحد يقولون يعني كان من أهل العلم ويعني شاف له هذه قضية الذهب وأخراجها من الحجر ومن الخشب ومن الشجر، يطلعون من كل شيء ذهب، يطلعون من كل شيء ذهب. فيقول شاف له فقير وكبير سن وجالس يخصف النعول ويصلح النعول، فقال له أنت يعني إليه ما يريحونه؟ قال لا، لابد من العمل وكذا. فيقول مسك له حجرة ويعصر فيها ويعصر، هو يعني مع أثناء الحديث يعصر في هذه ويقلب في هذه ويشنفث عليها إلى أن قلبها إلى، قال خذ يا شيخ خذي تستريح كم يوم. قال يا مسكين أنت لك الآن ساعة تحدثني ومجتهد إلى أن قلبت لهذه. قال لي قال له ارفع الحجر هذيك، قال ارفع الخشبة هذيك وافتحتها كلها إيش؟ ذهب. قال ردها الآن، قال الآن شيلها أنت وتراب. فقال له أبي كان قلب هذه كلها ذهب. فهم يستطيعون قلب إيش؟ يعني قلب الحقائق من أبسط الأمور. لأنه شوفوا يعني كفر هؤلاء كفر الصوفية، يعني الغلو هكذا قادهم، غلوا بهم عظموهم، غلوا بهم عظموهم حتى أوصلوهم إلى قضية الربوبية. يا شيخ هذه قضية قلب الحقائق وقلب الأعيان، هذه من خصائص من؟ من خصائص الرب. الله عز وجل كان يريد أن يقلب الجبل إلى ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام. أما البشر يستطيع يقلب شيء، قلب الحقائق وقلب الأعيان من يعني صفات الربوبية، من صفات الرب. فأوصلوا مشايخ الطرق إلى إيش؟ إلى صفات الربوبية. وهذه كلمة تقال عن الجنيد أنه ليس منا من لم يكن فيه شيء من ربوبية الله تبارك وتعالى. ما هو منه، هذا يذكر عنه، هم يتناقلون هذا عن الجنيد، ها تنسب له أو تثبت في حقه أو لا تثبت هذا الشيء. لكن الشاهد اللي يقرأ في كلام الصوفية يشوف كيف أنهم تدرجوا حتى وصلوا إلى إعطاء أو إضفاء صفات الربوبية لمن؟ لأوليائهم وشيوخهم، قبحهم الله. نعم. ايه. إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى. نعم. والمقربة إلى سخطه وعذابه. نعم. لكن من ليس يكلف من ولكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين. نعم. قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون. نعم. وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين. نعم. وحزبه المفلحين. هم عندهم أحيانا الولاية تكون في المجانين يا شيخ. معتوم. وهذا موجود سبحان الله، يسمونهم المجذوبين. يعني المجذوب هو يعني معدن طيب لولاية الله تبارك وتعالى، فالمجذوب هذا يروح يقلب لهم الأشياء ويسوي لهم كل شيء، سبحان الله مجنون كيف يكون ولي. لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فمن اعتقد في بعض البلة أو المدعين، البل مجانين يعني، فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأقواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده، فإن ذاك الأبله إما أن يكون شيطانا زنديقا أو زكوريا متحيلا أو مجنونا معذورا. كوريا هكذا عندكم يقولون الزواكرة من يتلبس فيظهر النسخ والعبادة ويبطل الفسق والفساد. نعم الزواكرة زكريا نعم. فكيف يفضل على من هو من أولياء الله تعالى المتبعين لرسوله أو يساوي به، ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر؟ هذا الجنون اللي عندهم، ها يعني في الظاهر تشوفه أنت مخالف لكن في الباطن هو مع الله، تبغى أنت ما تدري يا مسكين. فإن هذا خطأ أيضا، بل الواجب أيضا يقال له الله عز وجل جعلنا نحكم على الناس بإيش؟ بظواهرهم. الحكم على الناس، وأعظم دليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عامل الناس ببواطنهم، أنه كان يعرف المنافقين ولا لا؟ ها لكن الله امره ان يعاملهم بايش؟ لاهل نفاق وكفر وفي الدرك الاسفل من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم معاملة ايش؟ وهو يعرف انهم من ايش؟ من المنافقين ليس له. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ماله ان يعامل الناس بايش؟ ببواطنهم، فوش انتم؟ لكن كفر وزندقة والعياذ بالله. نعم هذا علم العامة، علم الندي علم عامة. نعم فإن هذا خطأ أيضا، بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي إن صاحبنا الليث كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والصلاة فلا تعتبروا به. عجيب، وين هذا يا شيخ؟ مو فلا تبتروا فلا تعتبروا إذا رأيتم الرجل أيوه يمشي على الماء فلا تعتبروا به فلا تغتروا به. أنا عندي في الأصل تعتبر وما أثبتناه أصح وأفضل. إيش يقول في الأصل تعتبر وما أثبتناه أصح واللي وش اللي أثبته تغتروا أنا أقول بما أثبتناه إيه فلا تغتروا به. الناس كانوا ايش؟ يغترون بهؤلاء، هذا مش على الماء انتهى خلاص خلاص وصل هذا. نعم حتى تعرضوا امره عليك على كل فلا تعتبروا يضمن الاعتبار، يعني لا تعتبروا به وبإيمانه وإسلامه وأحواله ها؟ حتى يعرض على الكتاب ويعرض على السنة، فإذا رأينا أن ظاهره مطابق للكتاب والسنة نعم قلنا هذا مشوا على الماء ايش؟ من باب الكرامة أكرمه الله عز وجل. أما إذا كان مخالفا يعني في الظاهر للكتاب والسنة فلا والله لا كرامة. نعم فقال الشافعي: قصر الليث رحمه قصر الله قصر يقول وكذا فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله زودها الشافعي. إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الله أكبر فلا تعتبروا به حتى تعرضوا فلا تغتروا عليه كتاب السنة الله اللي نحفظه فلا تغتروا به. يقول إذا رأيتم، هذا كان كلمة الشافعي رحمه الله، مو بس يمشي على الماء حتى لو طار في الهواء حتى لو طار في الهواء لا تغتروا به. نعم. وأما ما يقوله بعض الناس يقولون أول كانوا هنا في الكويت العمانيين كانوا يطيرون من الفحيل إلى عمان، يروحوا يوم الخميس يرجعوا يوم ليلة السبت حق الدوام، يحط على هذا المكنسة ويطير يفتقدونه ثم يرجع يصير يعني يفقد تماما الخميس والجمعة، ما يقول رحت عند أهلي وجيت الجن يحملونه. نعم هل سحر؟ هل سحر؟ وهل نعم؟ يطيرون بنفس المكان، يعني إذا وقع في المكان في ماضي مثلا المكان نفسه، إذا جاب يرجع الكويت مثلا لازم يروح نفس المكان يطيرون، إذا راح متأخر طبعا هو خاضع لهم، كل شيء يسووه فيه حتى يوافقونه. لا لا مطار ولا جوازات ولا شيء، حط البروش هذا يقول لك ارقم على الهم. والله شيخ يذكرون كثير يقولون خاص صحيح، كان هنا في البدوية كان لهم يعني ثقل، كان أعداد الناس تخاف منهم، هذا فريج أهل العمان الجبل الأخضر يسمونهم، الناس كانت تخافهم كثيرا سبحان الله، يقولون هل سحر، يقلبون الرجل يقول لك لا دابة يربطونه يعني يتأدب بعدين يفكونه يقول روح عند أهل تعقل الله نخليك الآن على طول هكذا. والعلم عند الله. الشاهد الشافعي قالها قديما ها ما نغتر به حتى لو طار وين ولو طيرك وطير عشرة معاه في الهواء أيضا لا نغتر لا نغتر به حتى يعرض على الكتاب والسنة. نعم الله أكبر، ميزان يا شيخ ها ميزان. نعم. وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها، اطلعت اطلعت على الجنة مو أهل اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البلد، فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي نسبته إليه، فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم. الكذب الكذب يعني ما في أسهل منه عندهم. أقول يقولون القرضاوي لما احتج بانه لابد ان نشيل كلمة ذمي وانه ما يصلح هذه الحساسية انه مدام انه ذكرت في القرآن والسنة نشيلها، فيقولون استدل لان هو الان يدعو بثقل انه كلمة ذمي يجب ان تمحى من عقول المسلمين لانها تفرق بين الامة وبين افراد وشعب الوطن الواحد. قال يقول انه مثلا قال في معظم البلاد وفي غالب البلاد الاسلامية في اكثر من دين، اخواننا النصارى يقول يعني في كل مكان، فما يصلح نقول كلمة ذمي لانها من اسباب ايش التفرق، ويعني يسمونها الشيعة يقولون تمزيق الوحدة الوطنية، تمزق الوحدة الوطنية. فيذكر وهذه يعني ذكر يقولون انه قال الدليل على انه يجوز ان نغير هذه الاصطلاحات الشرعية ما فعله عمر بن الخطاب. يقول عمر بن الخطاب جاءه ناس من بني تغلب من عرب نجد، فقالوا يا عمر يعني احنا نحن نأنف كثيرا من كلمة الجزية، اذا جاءوا يطلبونها منا يطلبونها من المسلمين على انها زكاة، يطلبونها منا على انها جزية، فهذه قال فيها صغار ونعنف نحن يعني عرب وتعرف ها هل نجد وكذا، فقالوا نعنف منها كثيرا، فنطلب منك ان تغير هذه وتأخذ منا كما تأخذ من يعني بقية الناس على انها زكاة، ونحن قالوا موافقين حتى لو تأخذ منا اكثر. فيقول وافقهم عمر، قال بس قال نشيلوا كلمة الجزية وقولوا كلمة زكاة. حد منكم سمع هذا الأثر يعرف شيء عن هذا الأثر؟ ها؟ ما تعرفون ها؟ ابحثوا. ها؟ اللي عنده شيء منها ها؟ والله شيخ نقول يقول هذه حجته، قال يعني فإذا كان عمر بن الخطاب غير كلمة الجزية إلى كلمة ايش زكاة؟ اذا ما في مانع انه حنا ايضا نشيل كلمة ايش ويعني وما في داعي لهذه الحساسية والكذا وليش تنكرون وليش ما دام انها يعني تقرب بين ابناء الوطن الواحد وتوحد الامة وتوحد الناس، فهذه اولى من قضية الانفة عند بعض ايش بني تغلب. يقول المصلحة هنا ارجح من تلك المصلحة. بالله اللي منكم يعني حطوها في الذهن ها حطوها في الذهن اللي منكم يتمكن يشوف لنا اياها. واضح؟ عرفت القصة؟ ايه نعم. ها؟ كيف؟ اخذ لكن غير المصطلح الشرعي. احنا يقول ما نبي نسميهم اهل ذمة. واذا ما تبي تسميهم اخوان لك في الدين، مع ان الدين يقول هو يقول الدين واحد. نحن وياهم على الاسلام. هم اتباع عيسى وحنا اتباع محمد، لكن يقول لي ما تبي تسميهم، سمهم يعني اخوة في المواطنة ولا تسميهم ذميين، اخواننا في الوطنية. الوحدة الوطنية يا شيخ الكل الان يدندن عليها، شوف الشيعة الوحدة الوطنية هذه تمزق الوحدة الوطنية، هذه تمزقها والناس صدقوه انها تمزق الوحدة الوطنية، وكان الوطن موحد ما جاء مزقه الا هذه سبحان الله. ها لا والله مهم من تحت لتحت، هم لما سووا الكتاب هذا اللي سبوا فيه الصحابة، ولما قالوا لهم الناس طيب هل تمزق القلة هذا لحتى في كتبكم يعني أهل شتيمة عن معاوية وعن عثمان بن عفان وغيره. هنا ما ذكروا الوحدة الوطنية، لا هناك ما في وحدة وطنية، لكن إذا صارت عليهم صار إيش؟ صار في وحدة وطنية. نعم قريشة. ولا ينبغي نسبته إليه، فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكر الله تعالى أهل الجنة بأوصافهم في كتابه، فلم يذكر في أوصافهم البله الذي هو ضعف العقل، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ولم يقل البله. والطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في الباطن ويقصدون إخفاء المرائين، ردوا باطلهم بباطل آخر، والصراط المستقيم بين ذلك. لا لا ما عدد القراءة شلون. والطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في الباطن ويقصدون إخفاء المرائين، ردوا باطلهم بباطل آخر، والصراط المستقيم بين ذلك. أو بين ذلك بين أقوالهم، بين باطلهم يعني، بين باطلهم الأول وباطلهم الثاني. نعم. وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون. نعم. وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله. هذا دليل على أنهم أهل الهوى، فإذا اجتمعوا يعني لابد يكون لهم واحد يسمونه المنشد ويسمونه القوال، يعني فلان القوال يعني صاحب صوت وصاحب مقالة وقول يعني. ها ويذكرون أنه يقال برا الجنيد والشبلي وغيرهم كلهم في كانوا في مجلس يعني مجلس والقوال أخذ ينشد القوال فصارت الناس تتمايل يعني يتمايلون مع الصوت. فقيل للجنيد طبعا الجنيد يسمونه سيد الطائفة، تعرفون هذا لقب يعني بالإطلاق، إذا قيل سيد الطائفة معناها من؟ الجنيد رحمة الله عليه أفضل إلى ما قدم. نحن ما لنا علاقة بالجنيد، نحن لنا علاقة بإيش؟ بالكلام المنسوب إليهم والتراث المنسوب إليهم. فقيل للجنيد يقول لي حتى اللي قال له الشبلي، هو صار خالص الشبلي يعني الشبلي ابن أخت الجنيد، فهو يعني في النسب لهم صلة، وبعدين في الطريقة إذا الشبلي أخذ عمن هو شيخه في الطريقة. فيقول قال له يعني كيف يعني الناس كلها تتمايل مع القوال، الكلام اللي يقوله يخلي يعني بلا شعور يجعلك إيش تتمايل. فتعرفون الجواب هذا ذكره القشيري في الرسالة، قبحه الله، قال لا يا ابن أختي، قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر. لا إله إلا الله، يعني وإن كنت في الظاهر ما أتمايل، لكني في الباطن إيش تمر ور السحاب، أي ما تشوفني يعني أنت الظاهر شيء والباطن شيء. وترى تشوف كيف الاستدلال وهذه عندهم من الأمور يعني اللي قالها الجنيد وتكتب عندهم بماء الذهب، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر. قال يعني من حمار قلبي ما هو بجامد كل هذا الكلام وما أتمايل، لا أتمايل لكنكم لا تروني. الله أكبر. فهذا يصعقون ويتمايلون ويطربون عند سماع الأنغام إيش الحسنة. نعم. ولم يكن في الصحابة والتابعين. الشافعي سمى هؤلاء زنادقة، أهل التغبير يسمونهم. قال تركت في بغداد طائفة تسمى أهل التغبير، قال هم عندي زنادقة يجتمعون فقط لهكذا، يعني خلون واحد ينشد. وغالبا إذا ما في واحد صوته جميل من الكبار صار عندهم خشونة، يأتون بإيش؟ يأتون بالمردان وبالصغار حتى تكون أصواتهم يعني أصواتهم ناعمة جدا فيطربون. نعم. وبعدين الله يعلم وش يسوون، يشربون خمر، يشربون كذا، ها كثير في المغرب والسودان. وين في صوفية؟ لابد من هذه المجالس يا شيخ في الفضائيات. هذه المجالس تعتبر أعظم مجالس للذكر. نعم، هذه مهمة جدا عندهم. نعم، بس العامة لما تقول لهم ذكر ما يصدقون، ما يصدقون، لكن والله هذا عندهم. نعم. ها؟ ها يعني غير هذا. خلاص لعله خرج. مو اللي خرج عند السيدة حمراء. نعم. ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك الله ولو عند سماع القرآن الله، بل كانوا كما وصفهم الله تعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. رحمة الله عليه ابن تيمية قال إذا كانوا هؤلاء يعني أهل صدق، ها أنهم فعلا جيهم حالة الصعق، يعني ما يسمع القرآن عن طول يصعق، لأنه يقول لك يا أخي أنا إيش أسوي، أنا قرآن إذا سمعته يصير في. قال طيب تعال نأخذك عند أعلى بناء فوق ونوقفك على الطرف ونقرأ عليك القرآن وخليك تصعق. يا ها إذا صعق إيش بيصير فيه؟ بيطيح من فوق لتحت. لكن لا، الصعق وين يكون؟ يكون إذا جالس على فراش وجالس على كذا. هنا قبحهم الله، قبحهم الله. كما وصفهم الله تعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم. ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم، بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل لهم نوع إفاقة بالكفر والجهل ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم. ومن كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه. وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين. نعم، يعني الحال قبل الجنون معروف. نعم. وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولها أو متولها لا يوجب هكذا مولها أو مولع. مولع عنده ولع يعني ماشي. لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوى، بل يبقى على ما كان عليه من خير وشر لا أنه يزيده أو ينقصه، ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله. وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه فذاك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسانه. أو كذاب أو كذاب، بس يطلع أصوات كذا يعني حتى يقال أنه انتقل إلى عالم آخر، أي عالم الشرك وعالم الكفر. وذلك كله من الأحوال الشيطانية. وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال، حتى قال قائلهم هم معشر حلوا النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نفل مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. الله أكبر. وهذا كلام ضال بل كافر، الله أكبر. يظن أن للجنون سرا يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة. هذه اللي قاتلتهم إيش؟ خارق العادة. بس عند خارق العادة انتهى. نعم الروابط وهذه كلها تروح كلها تزول. نعم ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين. نعم. كما يكون للسحرة والكهان. نعم. فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان وليا لله. أيه. ومن اعتقد هذا فهو كافر. فقد قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. نعم. تنزل على كل أفاك أثيم. فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. نعم لا شك. وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات. نعم. ويتركون الجمع والجماعات فهم من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. نعم. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. قد طبع الله على قلوبهم كما قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك ثلاثة جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. نعم. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه وإلا فهو ضال. ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق. نعم. فهو ملحد زنديق. نعم. إن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعة. الأول جواب لأنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة هم طبعا يقيسون هذه يقول كما جاز للخضر عندهم الخضر خرج على شريعة من موسى على شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فيقولون كما جاز للخضر أن يخرج على شريعة موسى جاز لبعض أولياء الله الخروج على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه آخر يعني آخر نفس عندهم آخر ورقة مثل ما يقولون عندهم ضيقوا عليهم قالوا أولياء والولي يجوز له أحيانا أن يخرج بأمر من الله تبارك أنت ما تعرفه مثل ايش مثالهم قصة الخضر قال شوف الخضر قتل غلاما هذا خلاف شريعة موسى عليه الصلاة لكن فيها مصلحة ولا ما فيها فانت لا تنكر اذا رأيت من بعض الاولياء امور تخالف الشريعة لا تنكرها لانك ما تعرف الحكمة التي ايش وراءها. هذا الكلام باطل وهذا القياس باطل. ها اولا نقول انه محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الانبياء ومعنى خاتم هذه العقيدة المباركة تعني أنه لا شريعة ولا يجوز لأحد أن يخرج على شريعة محمد عليه الصلاة لألا يعبد الله هذه من شروط ها ومن معاني كلمة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع فنعتقد اعتقادا جازما أنه لا يسع أحد أن يخرج على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وكل من خرج على الشريعة فهو ضال مضل وربما كان كافرا بحسب ايش بحسب المسألة التي خرج فيها خرج معناها خالف كلام واضح. نعم فده استدلالهم بقصة موسى والخضر استدلال باطل. الوجه الاول من البطلان ما هو ان الخضر لم يكن من قوم موسى واضح. نعم ولهذا قال له انت موسى بني اسرائيل. نعم. قال نعم ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين. نعم. ولو كان موسى وعيسى حيين لكان من أتباعه. نعم. وإذا نزل عيسى عليه السلام هذا دليل عيسى إذا نزل راح يحكم بشريعة من وهو من يعني ولي ونبي ورسول ومن أولي العزم وصاحب رسالة يترك هذا كله ويكون تابعا لمن لشريعة محمد عليه الصلاة. هذه من أكبر الأدلة على أن أحدا لا يسعه الخروج على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وأيضا في قصة موسى يقال أن موسى عليه الصلاة والسلام أقر الخبر بعد أن إيش علم حكمة الله تبارك وتعالى. فما حصل بين موسى وبين الخضر نعم عارضه أولا ثم إيش أقره فيكون أيضا داخل في إيش في تقريرات موسى عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ نعم شيخ التعبير ولو كان موسى وعيسى حي عيسى يقول حي لو كان حي احسنت وعيسى حي عليه الصلاة والسلام نعم لعله يعني بالحياة الحياة الحسية اللي عندنا نعم في الدنيا نعم